إن كان نطفة، إن كان علقة، إن كان مضغة، مخلقة، غير مخلقة، حتى يأتي الملك ينفخ الروح يتغير الوضع. قال الله عز وجل: فكسونا العظام لحما، ثم قال: ثم أنشأناه خلقا آخر. خلق مختلف. لماذا خلق مختلف؟ لأنه يدخل فيه الحركة، يدخل فيه الاضطراب، يصبح نفسا معصومة لها وعليها، يصبح نفسا معصومة. ربنا يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الملك عندما ينفخ الروح، أين تذهب الروح؟ ليس للروح مستقر واحد في البدن، الروح تأتي في الجسد كله، في كل الجسد، لا يبقى موطن في الجسد إلا والروح فيه مكان. فيصبح هذه الروح مع طول الدهر أو قصيره يصبح هناك ألفة ما بين الروح والجسد، تصبح كأنها شيء واحد. قال ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. عندما يأتي ملك الموت يسلب الروح، قلنا إن الروح ليس لها موطن، يحتاج إلى أن ينزعها من الجسد كله. فلو جئنا بها بالطريق الآلي المحض لكان في نزعها مشقة، لكن كلما كان للعبد عمل صالح أمر ذلك الملك الذي ينزع الروح أن ينزعها برفق، ويعطيه الله قدرة على أن ينزعها برفق. هنا تأتي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هي التي تكون بين عيني الملك قبل أن يقبض الروح، فعلى قدر العمل الصالح يكون نزع الروح. فتأتي الصدقات من أعظم القربات عند الله عز وجل، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ولما قيل لأبي الدرداء وهو أحد حكماء وكبار الصحابة، قيل له: فضل الصوم؟ قال: إن الصوم ذو فضل لكن ليس بذات، يعني لا يصل إلى المحل الأرقى. فلما سئل تلا قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تأتي الصدقة، تأتي الصلاة من قبل، تأتي بأمور الدين تجعل الملك يرفق بهذه الروح، إن كانت روح جسد، إن روح رجل أو روح امرأة، وهو ينزعها. ثم كل أحد أمد الله في أعمالكم على طاعته يخلى بينه وبين قبره، تحل عنه أربطة الكفن، تأتي الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور، إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور. كتب الله جل وعلا أن هذه القبور مملوءة ظلمة، هذا في الأصل، على أهلها مملوءة حر على أهلها. تأتي الأعمال الصالحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على قبر امرأة لم يدرك تشيع جنازتها قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم، صلوات الله وسلامه عليه. فدعاه صلى الله عليه وسلم وصلاته ليست كصلاة ودعاء غيره، كذلك أعمال صالحة نص هو عليها وهو الصادق المصدوق. إن المؤمن يذهب عنه حر القبور صدقته، والصدقة هنا بابها مفتوح سواء كانت في الماء أو في غير الماء، لكن الآن نوصل نحن لقضية الصدقة وأثرها على العبد. يأتي الماء من أعظم الصدقات، فإن قال قائل: من أين أتيتم بأن الماء من أعظم الصدقات؟ قلنا: أولا آية الأعراف: أن أفيضوا علينا من الماء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق وأعلم الناس بالشرع. جاءه سعد بن عبادة أحد كبار سادات الخزرج وأخبره أن أمه ماتت، وهذا محب لأمه وهو سيد قادر على الإنفاق. قال: يا رسول الله، أينفعها أن يصل الثواب إلى القبر وهي ميتة؟ أينفعها إن أنا تصدقت عنها؟ قال: نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد: وعليك بالماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى الماء هنا تسمية، قال: وعليك بالماء، أي إن أردت أن تتصدق عليك بالماء. ونحن نعلم يقينا في زمن النبوة لم يكن هناك ماء يباع، لا يوجد ماء يباع، لا في قوارير ولا في آنية ولا في فخار ولا في غيرها. إنما الماء عندما يقول عليه الصلاة والسلام وعليك بالماء، المراد حفر الآبار، لا يخرج الحديث إلا إلى هذا، وعليك بالماء أي حفر الآبار. من الأدلة على أن الماء من أفضل الصدقة أن الشرع يأتي بالعمل بفعل شرط ويأتي بجواب الشرط: من فعل كذا فله كذا، من فعل كذا فله كذا، من قال كذا له 10 حسنات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بئر في المدينة موجودة إلى اليوم اسمها بئر رومة، كان ماؤها عذبا، وكان الصحابة يحبون أن يشربوا منها لكنها كانت ملكا لغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى بئر رومة فله الجنة. فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واشتراها حتى يستقي منها المؤمنون. فلما ضيق على عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كبر وأصبحت الخلافة إليه، وجاءه الثوار من مصر والعراق وحاطوا بيته وأرادوا قتله في القضية المشهورة، افتخر. وعثمان صحابي جليل عمر، يعلم هدي القرآن، يعلم هدي النبوة، عندما يأتي يفتخر، يعرف ماذا يفتخر. افتخر بأمرين: افتخر بالأمر الأول أن يده كتبت المصحف، فلما ضربوه بالسيف سقطت يده وأصبحت في الأرض، فنظر إليها وهو يقول: والله إنها لأول يد كتبت المفصل، والمفصل الجزاء الأخير من القرآن، يعني لا يعيبني هذا عند الله، أنتم أخذتموها لعتوكم لاستكباركم. ثم خرج على الناس وأطل، والناس ينظرون يبصرون ماذا صنع الناس بعثمان. قال: أما تشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة فله الجنة، وأنا اشتريتها. فافتخر على الناس. هو الافتخار هنا ليس معناه العلو، وإنما المقصود براءة الذمة لما حاط به الثوار ودخلوا في دينه وذموه واتهموه بما ليس فيه، فأراد أن يدافع عن نفسه فأخبر أنه اشترى بئر رومة، سقى المؤمنين حتى يعلم الناس فضل السقيا. وهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جاء لبني عبد المطلب وهم أبناء عمومته، ويسقون الناس من ماء زمزم. والناس يومئذ عندما يسقون ماء زمزم، الوضع آنذاك كان يعني يجعل الناس يشربون بأي طريقة كانت، فيضع الرجل يده في نفس الإناء ويشرب ويأتي الآخر. فقال صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان على السقيا: اسقني. والحديث في البخاري قال: اسقني. فالعباس أراد أن لا يشرب النبي صلى الله عليه وسلم مما يشرب منه الناس لأنهم يضعون فيه أيديتهم. قال: يا فضل، فضل ابنه، اذهب إلى أمك وأتي من عندها بشراب من بيتها. يريد أن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء يرى العباس أنه أنظف لا أرقى. فقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يضعون فيه أيديهم. قال: اسقني، يعني أرح عليه. ثم شرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم على عمل صالح، أي يبقوا على ما أنتم عليه. ثم قال: لولا أن يغالبكم الناس لسقيت معكم، يعني لو أنا سقيت نزلت من كان على بعيره وسقيت معكم الناس، كل الناس تريد أن تتأسى بي فيزدحم المكان، لا يمكن أن نقوم بالأمر لأنه أسوة وقدوة. فقال: لولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم، يعني هذا شرف لا يأنف منه أحد. فإذا كان نبي الأمة ورأس الملة وخير الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لأبناء عمومته: لولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم، فمن باب أولى أن الناس يكونوا تبعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم في حفر الآبار. ثم صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن أمورا تنفع المؤمن في قبره، تنفع المؤمن في قبره. قال عليه الصلاة والسلام: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له. فعد منها صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البزار بإسناد حسن من حديث أنس، نصا قول عليه الصلاة والسلام: من حفر بئرا. فحفر الآبار يجري به الأجر على العبد وهو في قبره، يجري به الأجر على العبد وهو في قبره. فأي فضل أعظم من أن الإنسان يتقي مصارع السوء، ما يأتيه من ذنوب يكفر، يقبل على الله والله راض عنه، في ظلمة القبور تأتي الصدقة تذهب عنه حر القبر، ثم يحشر الناس. وقد كتب الله على العباد أن يحشروا إليه كما خلقوا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الناس يموتون بقبض أرواحهم، فتبلى أجسادهم إلا عجب الذنب يبقيه الله. ثم يأتي إسرافيل ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يمكث الناس 40 شهرا سنة الله أعلم بها. أبا هريرة أن يجيب قال: لا أعلم فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 40 لكن لا أدري سنة أو شهرا أو يوما. ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فينزل مطر من السماء، إذا لامس هذا المطر عجب الذنب ينبت، فإذا نبت كل ما تفرق من جسدك يعود إلى هذا المكان. فيجتمع الجسد وتصبح جسدا، ثم الأرواح، أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين، تخرج فتأتي هذه الأرواح إلى الأجساد، فيعود الأمر كما أراد الله قبل، تلتصق الروح بالجسد، لا تخطئ روح جسدا خرجت منه. يسمعون النفخة يخرجون ينفضون تراب القبر، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من ينشق عنه القبر. أول ما يخرجون الناس يخرجون لا يدرون أين يذهبون، قال كالفراش، لأن الفراش غير منضبط. يأتي إسرافيل يتقدم أهل المحشر فالناس ينضبطون، قال الله: يومئذ يتبعون الداعي، يعني يمشون وراءه، لا عوج له، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فيمضون خلف إسرافيل، انتقل الوصف القرآني من الفراش إلى الجراد، كأنهم جراد منتشر لأنهم ينضبطون، حتى يأتي بهم إسرافيل إلى أرض المحشر. ما الذي يريده الناس يومئذ؟ لا يريدون شيئا قبل الماء، لا يريدون شيء قبل الماء. في كل مراحل القبور كانوا عطشا ويحتاجون إلى الماء، فيكون أنبياء الله كل نبي عنده حوضه، ترد هذه الأمة على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد علم عليه الصلاة والسلام بعلم الله له أن الناس أحوج ما يكونون إلى الماء، فيكون التسابق والتزاحم على حوضه. ولا ريب قطعا أن أول الناس وأسعد الناس بالوصول إلى حوضه من سقى أمته قبل ذلك، من سقى أمته قبل ذلك. ربنا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. تعلمون أن إبراهيم عليه السلام رفع القواعد من البيت، أعاد بناء الكعبة، ولما أعرج بنبينا صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء، رأى موسى، رأى عيسى، رأى يحيى بن زكريا، رأى يوسف، رأى إدريس، رأى هارون عليهم السلام جميعا، لكن كيف رأاهم؟ رأاهم على أحوالهم. إلا إبراهيم وجده قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور بيت موازٍ للكعبة، فاستحق إبراهيم أن يضع ظهره على البيت المعمور لأنه بنى الكعبة. فالجزاء من جنس العمل، فمن سقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إجلالا لما في قلوبهم من التوحيد، وسقى الكفرة رجاء أن يؤمنوا، وسقى الكفرة والفجرة رجاء أن يؤمنوا، رجاء أن يعتدوا، الجزاء من جنس العمل. يكون أول من يرد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه، وفي الحديث أن الإنسان إذا سقي من يده صلى الله عليه وسلم لن يظمأ بعدها أبدا، فيطيب جسده تطيب روحه حتى يكون أهلا لأن يدخل الجنة. مما مضى أيها المباركون أيها المباركات، نعلم يقينا فضل الصدقة عموما، فضل سقي الماء عموما، وهذا المشروع الخير الذي يقوم عليه أخونا الجليل لواء محمد وفقه الله، يكتب له أجر إنشاؤه وفكرته، ويكتب له أجر من يسهم فيه، وكل شيء يمكن أن يستغني الإنسان عنه إلا أن يقول: أنني مستغن عن رحمة الله. والله لا يستغني عن رحمة الله أحد، وإن من رحمة الله أن تحسن إلى عباده. والله عز وجل قال عن كليمه موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إلى أن قال جل ذكره: فسقى لهما، فلما سقى لهما ذهب إلى ظل شجرة، فما كاد أن يرفع يديه يدعو ربه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إذا بإحدى الفتتين قائمة على رأسه تقول: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أضحى راعيا للغنم 10 سنين، ثم أضحى بعد ذلك كليم الله ونبيه وصفيه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأول خطوة بدأها نبي الله موسى في أرض مدين أنه سقى للفتيتين، صنع خيرا، صنع معروفا لغيره، فأثابه الله جل وعلا عليه. والمنافسة في الخيرات والمسابقة في الطاعات مما يطيب به الجسد وتطيب به الروح، وإذا طاب الجسد وطابت الروح أصبح الإنسان أهلا لأن يدخل الجنة برحمة الله عز وجل وفضله. بقي أن نقول إن المؤمن كما بينا في حديث معاذ يعلم أن الطريق إلى الله ليس محصورا في شيء واحد. الإحسان إلى الناس من أعظم الطرائق الوصول إلى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب المحسنين، والآيات في هذا كثيرة. لكن الإنسان ينبغي أن يعلم أن رأس الأمر كله إجلال الله عز وجل في القلب، ومخافته والطمع في رحمته، وعدم اليأس منه، والعلم أنه لا أحد أجل ولا أعظم ولا أكرم من الله، ويصبح قلب العبد في ليله ونهاره وغدوه ورواحه معلقا بالله. وقلنا مرارا في دروس لنا إنه أحد الصالحين من سلف الأمة أراد أن يحج، وكان يمنعه من الحج خوفه على بناته وهو في أقاصي خراسان، ثم عزم على الحج بعد أن أشارت عليه ابنته الكبرى أن يحج، وقالت دعنا لله، فخرج إلى الحج لأن الحج فرض. فلما خرج إلى الحج وترك بناته، أمسوا الصبية الصغار أخواتها إخوانها يتضاغم تحت قدميها، لأنها الكبيرة في الأول ولأنها التي أشارت على بهم أن يذهب. صادف هذا الحال دخول أمير على البلدة في ركبه في موكبه، لكنه كان ذا عطش ولم يكن يوم ذاك أحد يبيع الماء، فطرق أول بيت رأى كان بيت هذا الرجل الصالح، سألهم الخدم الحشم الحرس الجند هل عندكم من ماء نسقي به أميرنا؟ والماء كما تعلم يوجد في بيوت الأغنياء والفقراء، عندهم جرة ماء أعطوهم إياها، أخذ الأمير ويشربها، جال بطرفه في البيت، فعلم من أثاث البيت من حال البيت عظيم الفقر، هو لا يدري من أبوهم ولا حالهم ولا أن الصبي يتضغون عند أمهم، لكنه أمير كريم سقي ماء، فأخرج صرة من عنده فيها من الدنانير ما لو مكث أبوهم دهره كله لن يجمعها، وأعطاهم إياها ومضى. فلما مضى قالت الفتاة التي تعرف ربها حقا، قالت هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا؟ هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا؟ إن الإنسان إذا أحسن وعظم ربه حق التعظيم كان أهلا لأن يرحمه الله، ومن يرحمه الله لا يمكن أن يذل، لا يمكن أن يخذل، لا يمكن أن يترك، فإن الله عز وجل لا ينصره ولو تآمر عليه من أهل الأرض جميعا. والمراد عظيم التوحيد. ثم إن الله أوكل إلينا أعمال وأتمننا عليها ونأخذ عليها أجرا، والله عز وجل قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهو عليه الصلاة والسلام لما كان يبني مسجده جاء رجل من نجد من اليمامة يقال له طلق صحابي، فجاء والصحابة يبنون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عنده علم ودراية بالبناء، فأخذ يخلط الطين والنبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، وهو ينظر إلى طلق تبين له عليه السلام أن طلقا يجيد الطين، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه دعوا الطين لطلق، بمعنى إذا جف احملوه وابنوا، أما صناعته اتركوها لطلق، لأنه كان يجيدها، وكان سلم يحبه ويثني عليه. والمقصود ينبغي للإنسان إذا اؤتمن على عمل أن يراقب الله عز وجل فيه، وإن الإنسان يسأل يوم القيامة كما دل الحديث الصحيح عن الماء البارد، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لعبده أو أمته يوم القيامة ألم أصحح لك جسدك أي يعطيك العافية، ألم أروك من الماء البارد، وهذا حديث صحيح. كذلك يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، فالإنسان ما دام قبل أن يأخذ أجرا عليه أن يتقي الله في الأجر الذي يطعم به نفسه وينبت به جسده ويطعم به أولاده، في أن يقوم بواجبه على النحو الأكمل والأتم. ثم إن الله عز وجل أسكنكم هذه البلاد المباركة وجمعكم على ولي أمر واحد، وهذه من أعظم النعم وأجل العطايا أن يجتمع الناس على رجل، لأن في ذلك مما يحدث من مصالح الدنيا والآخرة ما الله به عليم. والنبي صلى الله والله عز وجل قال في كتابه عن خليل عن نبيه موسى قال وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، مع أن بني إسرائيل يوما لم يكن لهم جيران، كانوا كلهم في أرض سيناء في أرض التيه، ومع ذلك لا بد لهم من شخص يقوم عليهم. فقال الله جل وعلا أن موسى قال لهارون واخلفني في قومي، يعني ما دمت غائبا قم أنت بأمرهم يجتمعوا عليك. فمضت سنة الله عز وجل في خلقه وعلى هذا المسلمون إلى يومنا هذا، أن الناس لا بد لهم من ولي أمر تجتمع عليه الكلمة وتتوحد عليه القلوب يصلح الله به أمر المعاش وأمر المعاد. وهذا قائم لله الحمد في دولة الإمارات عموما وفي أمارة دبي خصوصا، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. والإنسان جبلة يبقى حرا يبقى أبيا يعرف حق وطنه عليه، والعربي يقول: وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فقدم الديار على الأبناء. وفرعون لما أراد أن يجمع الناس على موسى، يؤلبهم على موسى، أخبرهم أنه يريد أن يخرجكم من أرضكم حتى يثير الناس على موسى. والمقصود هذه نعم عظيمة حقها أن تشكر، تشكر بكثرة ذكر الله، تشكر بأن يقوم الإنسان بواجب على النحو الأتم، تشكر بأن يستعد الإنسان لآخرته ويقوم بالصدقات والأعمال الصالحة، ومن أعظمها سقي الماء. أشكر لسعادة اللواء محمد المري دعوته ولكم حضوركم، وأسأل الله أن يزيدكم هدى وسدادا وتوفيقا. وأشكر الأستاذ القدير الأستاذ أيوب تقديمه، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا، أبشرك المليون، جمعنا المليون بعد. الله يفتح عليك يا شيخ على هذه المحاضرة الطيبة، أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك، وأبشرك يعني هذه الوجيه الطيبة إن شاء الله من التبرعات. إن شاء الله اليوم سنكمل ونكمل أكثر من 100 بئر بإذن الله، وهذه بذرة حاكمنا وولي أمرنا. إذا كان ولي العهد والله شيخ حمدان بن محمد، كلمة واحدة فقط يقولها للذي يسأله تم، ما عنده كلمة ثانية. فلو أن في كفه غير روحي لجهد بها، فليتق الله سائله. شيخنا بس كلمة أخيرة بس أخذ من وقتك، اللي هي قضية دائما تمر علينا حتى في وسائل الإعلام. البعض يقول لماذا نرسل هذه الأموال إلى الخارج؟ الأولى هنا في الدولة. فكلمة تقولها يا شيخ لهؤلاء يعني، وحاجة أخواننا في الخارج أكثر من هنا. هو المبتغى الأول رضوان الله والجنة، فإذا اتفقنا على هذا فإن الصدقة كلما وافقت حاجة ألح كانت قطعا أقرب إلى الله. والله لما ذكر الصدقات قال في الزكاة الشرعية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فقدم أهل العوز أهل الفقر، قدم الفقراء والمساكين على العاملين على الرقاب على الغارمين على الجهاد وفي سبيل الله. فالعطاء الأخروي يكون مبنيا دائما على العوز والفقر. ونحن نعلم أنه في آسيا في أفريقيا من الفقر ما الله عز وجل به عليم. وهم إذا كان أحدنا اليوم الماء عنده أيسر شيء يناله، فإن المال عندهم أعز شيء يبتغيه. وفي سقياهم والعلم أن هذا جاءهم من ديار أهل الإسلام يجعل من كان مسلما يثبت على الدين، ومن لم يكن مسلما يراجع نفسه في أن يعبد الله عز وجل ويعود إلى حظيرة الإسلام. فلا حرج، بل العقل يدل على أن الإنفاق في الخارج أولى، ولا يمنع ذلك من الإنفاق والسقيا في الداخل. يوجد عمالة، لو أن الإنسان في غير هذا المشروع اشترى ماء ثم قسمه عليهم أو أطعم صائما في رمضان، كل ذلك من الخير العميم. لا تعارض بين الأمرين، لكن العوز والفقر هناك لا ريب أنه ظاهر جلي واضح. نعم. شكرا شيخ. شكرا لسعادة اللواء محمد أحمد المري، والشكر موصول أيضا للشيخ صالح بن عواد المغامسي على هذه المحاضرة. شكرا شيخنا.